بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع، وقد مر بنا جزء من هذا الباب في الدرس السابق، ومر بنا شيء من الكلام على فضائل صلاة التطوع وعظيم منزلتها وأثرها في الدنيا والآخرة، سواء كان التطوع في هذا الباب الذي نحن فيه تطوع الصلاة أو في الأبواب الأخرى. وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة. كنا قد تكلمنا على فضائل قيام الليل وفضائل هذه الصلاة العظيمة التي هي شرف المؤمن والتي هي سبب لرفعة درجته وقربه من ربه سبحانه وتعالى، وهي أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة. قال: وأكثرها 13 ركعة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 13 ركعة، كما أنه جاء ذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، إلا أنه جاء عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وجاء عنها أنه صلى بعد الوتر 2 ركعة. من أهل العلم من قال إن هاتين الركعتين هما ركعتا الصبح، ومنهم من قال صلى هاتين الركعتين، وذلك بيانا لجواز التنفل بعد الوتر، خلاف من يذهب من أهل العلم إلى نقض الوتر ثم يوتر في آخر الليل مرة أخرى فيكون قد أوتر في ليلة 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، لأن هذا أوتر أول الليل ثم لما قام نشيطا في آخر الليل صلى ركعة بزعمه أنها تشفع له صلاته في أول الليل مع الفاصل الكبير من النوم والحدث والساعات الطوال، ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له ثم يوتر مرة ثالثة. الصحيح أنه إذا أوتر من أول الليل وقام نشيطا في آخر الليل ورغب في أن يتزود من الخير ويصلي، يصلي دون حاجة إلى إعادة الوتر مرة أخرى. وهذه الرواية من جملة أدلة من قال بجواز هذا، أنه صلى الركعتين لبيان جواز التنفل والتطوع بعد الوتر، وذلك في حق من أوتر أول الليل وقام ووجد رغبة ونشاطا في آخر الليل. على كل، حديث ابن عباس وحديث أصرح من حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة أو كان يوتر 13 ركعة. وجاء في البخاري عن ابن عمر أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وقال أو قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث استدل به جمع من أهل العلم على أنه يجوز للمرء أن يوتر بأكثر من 13 ركعة، 21 أو 23 أو 39 أو 43، كما ذهب إلى ذلك جمع كبير من أهل العلم، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال: إن العلماء اتفقوا أو أجمعوا على جواز الزيادة على 11 ركعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسأقرأ عليكم كلامه بالنص، يقول: من ظن أن لقيام رمضان حد محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. قال: وإن كان الأفضل لمن أطاق أو لمن كان مطيقا للتطويل أن يقتصر على 11 أو 13 كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لأن من طلبة العلم من ذهب لأن الزيادة على 11 ركعة بدعة، مع أن حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب13 ركعة. وعائشة رضي الله تعالى عنها في إحدى الروايات تقول إنه صلى الليل ب13 ركعة، مع الرواية الأخرى أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، حملها العلماء على الغالب على وتره، مع أنه كان يطيل، كان يصلي أربعا كما قالت عائشة: لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن. بل قد صلى معه عبد الله بن مسعود يوما فاستفتح بركعة واحدة البقرة حتى أتمها، ثم النساء، ثم آل عمران، هذا في ركعة. وكان يصلي صلاة طويلة يطيل قراءتها وركوعها وسجودها، وعند الرفع من الركوع وبين السجدتين. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: من كان يطيق التطويل فليقتصر على 11 ركعة، ومن كان لا يطيق ذلك فليصلي 21 أو أكثر، يكثر في عدد الركعات من أجل أن تكون الركعات الكثيرة مقابل ذلك القيام الطويل. ومن هناك كما سمعنا من يقول ببدعية من زاد على 11 ركعة، وهذا القول غير مستقيم ولا صواب. نعم، الأفضل لمن أطاق الإطالة أن يقتصر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون هذا هو الأفضل شيء، وكون ما خالفه بدعة شيء آخر. لأولا لحديث ابن عباس، ثانيا لحديث ابن عمر. سأله الرجل عن قيام الليل قال: مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. ولما قال له مثنى مثنى، الرجل ما عنده مطلق يحمل عليه هذا المقيد، لأن هناك من قال يحمل المطلق وهو هذا الحديث، حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى على 11 ركعة، فنحمل المطلق على المقيد فلا يجوز زيادة على هذا. هذا غير صحيح، لأن هذا الرجل لا يدري بخاصة حال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في بيته، وصلاته في بيته إنما أخبرت بذلك عائشة، وتخبر به نساؤه اللاتي يطلعن على باطن أمره مما لا يطلع عليه غيرهن في الغالب. وهذا الأعرابي أو هذا الرجل لو كان لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السكوت وعدم بيان عدم الزيادة على 11 ركعة لا يجوز، لأن هذا باب البيان الذي لا يجوز تأخيره. فحينئذ لا يتأتى أن يقال يحمل المطلق على المقيد لانفكاك أيها واختلاف الحال، وحينئذ يجوز الزيادة على ذلك. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وكذلك أيضا نقل هذا القاضي عياض كما في شرح النووي على مسلم عن أكثر أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وحسبك به علما وإمامة واطلاعا على الأحاديث وحال السلف، يخطئ من قال إنه إن لرمضان حد محدود لا يجوز زيادة عليه ولا نقصان منه. القاضي عياض يقول كما في شرح مسلم قال: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد، أي في قيام الليل، في قيام الليل في رمضان أو في غير رمضان. القاضي عياض نقل كلامه هذا النووي في الكلام على حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، والنووي ينقل هذا الكلام. قال القاضي عياض: لا خلاف أنه ليس في ذلك حد، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم. يقول الخلاف فقط في فعل رسول الله وما اختاره لنفسه، هذا هو الأفضل. ومعلوم في أصول الفقه أن الفعل المجرد يدل على مجرد الاستحباب، لا يدل على إيجاب إلا بدليل آخر، بدليل آخر. أما الفعل المجرد يدل على الاستحباب، مثلا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في العيد، هذا ما يدل على وجوب، يدل على الاستحباب. كذلك أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر أربعا، هذا يدل على الاستحباب. كان يداوم في السفر والحضر على الوتر وعلى ركعتي الفجر، لا يدل هذا على الوجوب المداومة، لأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الإيجاب. ما يأتي إنسان ويقول، تقول له ما هو الدليل على وجوب الشيء الفلاني؟ قال لأن رسول الله فعله أو داوم على فعله. المداومة على الفعل لا تدل على الوجوب. كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالفاتحة وألف لام ميم السجدة، وفي الثانية بالفاتحة والإنسان، لكن لا يدل هذا على الوجوب، لا يدل هذا على الوجوب. كان يصوم الاثنين والخميس، ولا يدل هذا على الوجوب. كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يدل هذا على الوجوب. وكم يعد العاد. فلذلك القاعدة المقررة المحررة في علم الأصول أن الفعل المجرد يدل على الاستحباب، ولا يتأتى لأحد أن يستدل بمجرد الفعل الخالي من قرائن وأدلة أخرى أن هذا يدل على الوجوب. ولذلك قال إنما الشأن في فعل رسول الله وما اختاره لنفسه، أي أن هذا أفضل وأكمل لمن أطاق الإطالة. فطلبة العلم مثلا الأمر في حقهم في المراكز وفي المساجد التي يكون جمهور المصلين من طلبة العلم يطيقون الإطالة فيصلون هذا المقدار، يصلون هذا المقدار، مع أنهم لو صلوا أكثر من ذلك لا يتوجه ويستقيم القول بأن هذا من البدع، لا سيما مع هذا الكلام. هذا القاضي عياض يقول لا خلاف، ابن عبد البر يحكي الإجماع في ذلك، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقرأ عليكم كلامه في هذا، وإنما تعمدت نقل هذه النصوص والقراءة منها لأن هناك من يجزم ويقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة ضلالة، ويكون الفاعل لذلك آثما، ولا يزيده هذا العمل من الله إلا بعدا. بل هناك، وقد رأيت يعني بنفسي وتكلمت مع جماعة من طلبة العلم، هو في الحرم يصلي 11، يصلي 10 ركعات، الإمام في 20 الأولى من رمضان يصلي 21، هذا إيش يفعل؟ يصلي 10 ينصرف. طيب أنت الآن من صرف مع الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنت ستوتر وحدك إما في آخر الليل، وإما توتر وحدك والإمام لا زال يصلي. أنت الآن من صرفت مع الإمام؟ من صرفت مع الإمام؟ فيصلي العشر وينصرف، أو يجلس والناس يصلون. وكذلك أيضا في العشر الأواخر لا يصلي بعد العشاء التراويح ويصلي مع الإمام آخر الليل، ويصلي مع الإمام آخر الليل، مع أن الإمام آخر الليل سيصلي ويوتر فيوتر معه ويكتفي بذلك ويترك الصلاة في أول الليل. المهم أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كما في مجموع الفتاوى 22 و100، قال ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وقال في المجلد 22 صفحة 72 و200، كان طائفة من السلف بعد أن ذكر أنهم كانوا يصلون 21، مع أنه لم يصح أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي بن كعب وصلى بهم 21، بل الذي صح أنه صلى بهم 11، لكن جاءت يعني روايات كثيرة واعتمدها من أهل العلم وغضوا الطرف عن تلك الأسانيد. بعد أن ذكر 21 قال: وكان طائفة من السلف يقومون 40 ركعة ويوترون 3، وآخرون قاموا 36 وأوتروا 3. المجموع كم؟ 39. طيب، قال: وأوتروا 3، وهذا كله سائغ، فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، ولا فضل، والأفضل يختلف باختلاف المصلين. شيخ الإسلام ابن تيمية رد الأفضل إلى حال المصلي من حيث أنه يطيق التطويل أو لا يطيق. قال: والأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام 10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل. شيخ الإسلام هنا يقول: من كان يطيق طول القيام فيصلي 13، ما 11 ركعة كما يقول من يقول بأن الزيادة على 11 بدعة. شيخ الإسلام يرى أن من أطاق الإطالة ف13 عملا بحديث ابن عباس في الصحيحين طيب، قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره وهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام 20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 و40، وإن قام 40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. من ظن أن قيام رمضان له عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأمر فيه سعة والحمد لله. إن كان الناس في المسجد يطيقون الإطالة فالأفضل أن يصلوا 11 أو 13، وإن كانوا لا يطيقون ذلك فيصلي بهم 21 أو 23، علما بأن هناك من قال الذي يقول 13 قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، قالوا فهذه فهاتان ركعتان مع 11 المجموع 13 ركعة، مع أن في حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11. فهناك من يقول ألغت هاتين ركعتين الخفيفتين اللتين كان يستفتح القيام بهما، وابن عباس حسبهما مع صلاته فعد المجموع 13، ومنهم من يقول لا، هما 13 بدون هاتين ركعتين الخفيفتين. وأما الذكر 13 بركعتي الصبح فهذا قول بعيد، لأن عائشة ذكرت ركعتين بعد الوتر، فهناك من قال هما ركعتي الصبح، وهناك من قال صلى ركعتين بعد الوتر لبيان جواز، أي أنه يجوز لمن نشط ووجد في نفسه نشاطا ورغبة أن يصلي بعد الوتر دون حاجة إلى نقض الوتر ولا حاجة إلى إعادته. طيب، قال: وأكثرها 13 يوتر في آخرها بركعة. يجوز أن يوتر بواحدة ويجوز أن يوتر بثلاث، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. وأقل صلاة الليل أو أقل وتر ركعة واحدة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يقول إن الصلاة لا تكون، لا يصح القيام ولا أن يوتر الإنسان بركعة فردة واحدة، بل لا بد من 3 على أقل تقدير. وجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يوتر بواحدة منفردة، بل عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري قيل له إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، قال: إنه رجل فقيه، إنه رجل فقيه. هذا من صحابيات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاوية يوتر بركعة، وعبد الله بن عباس حبر الأمة يقول إنه رجل فقيه ويصحح عمله ولا ينكر عليه، مع أنه قد أنكر في مواطن أخرى أشياء رآها ليست بصواب. فلما أنكر أو لما أمر علي بن أبي طالب بتحريق أولئك الغلاة بالنار نهاه عبد الله بن عباس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار إلا رب النار، فقال ما أوقعك على الهنا. فالمهم أن عبد الله بن عباس أيضا كان ينكر العول، مع أن عمر رضي الله عنه هو القائل به، وقيل له لماذا ما أظهرت قولك في حياته؟ قال كان رجلا مهابا فهبته، كان رجلا مهابا فهبته. وهذا يدل على قول من يقول من أهل العلم لا ينسب إلى ساكت قول، الساكت لا ينسب إليه قول، ويدل على ضعف الإجماع السكوتي الذي يقرره بعض الأصوليين ويقولون من أنواع الإجماع الإجماع السكوتي. الساكت قد يكون سكت ذهولا، سكت خوفا، سكت لأنه ما كل مسألة يقولها القائل يوافقه عليها السامعون، وما كل مسألة يخالف السامعون لا بد أن يظهروا أقوالهم. قد يجلس الشخص في مجلس يقرر فيه المتكلم مسألة، قد يكون الجالس أفقه من المتكلم ويرى خلافه والصواب مع المستمع، ومع ذلك ما يلزم، لا بد أن يستوقفه وأن يعني يقول له القول الثاني هو الراجح. مسائل الخلاف كل يرى حماره فرسا فيها، وكل يرى أن أدلته أقوى وأن المصير إليها أولى، فحين لا حاجة إلى إثارة النزاع وإثارة الفتن من أجل أن فلان رجح كذا فيقول له لا. لا بأس لو جلس معه تباحث معه تناقش معه، لا بأس لو أنه سأل وقال كيف نجيب على من يقول بكذا وكذا، التي أحسن دون أن تكون مسألة يعني مصارعة أو مغالبة، كل يريد أن ينتصر لنفسه فيدخل الشيطان في الوسط ويفسد ذات البين. وإذا تكهرب الجو في درس، شخص مثلا يدرس إخوانه وجد أن منهم من يكون جريئا فيجترئ ويعترض ويستوقفه ولا يتأتى للمدرس إقناع هذا، فحينئذ يقول له لا بأس ابحث المسألة وأنا أيضا أتوسع في بحثها، وإن شاء الله في الدرس القادم إما يظهر لي ما تقول أو يظهر لك ما أقول وخرج من المسألة، أو يقول مسألة إن شاء الله تحتاج إلى نظر، هذا ما انتهى إليه بحثي واطلاعي، وفوق كل ذي علم عليم اعمل بما ترجح لك وما رأيته صوابا. فأما أنه لا بد أن ألزمه بقولي أو لا بد أن يلزمني بقوله وإلا فيعني ضاعت سنة رسول الله، لا، طالما أن المسألة للاجتهاد فيها مسرح والاجتهاد له فيها مجال والأدلة ليست قطعية في هذا ولا هذا، ومن العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، فالأمر يتسع لهذا ولا ذاك. طيب تلزمه يعني بهذا؟ لا ملزمه، هو خير من ألا يصلي، هو خير من ألا يصلي، ونقول له أفضل من أن يأتي بركعة، نقول له يتر بثلاث فلا بخمس فلا بسبع، فيعني يزيد. وأحيانا العجب يعني تجد طالب علم يكون من حفظة القرآن، من حفظة القرآن، وربما عامي إما أبوه أو عمه أو جده أو جاره في البيت، العامي الذي ما يحفظ الله جزء يقوم في الجزء هذا يصلي ويبكي، وطالب العلم يلا يقوم صلاة الصبح، وربما يبقى ليلا طويلا إلى نصف الليل وهو في قيل وقال ومزاح وكلام وغير ذلك، ثم في آخر الليل نام، فهذا لا يليق بطالب العلم. طيب يعني أضعف ما أقل ما يمكن، أقل ما يمكن، مع أنه لا نقول يعني أنه يجب، أقل ما يمكن بين الأذانين صلي ما تيسر له. قد كان الإمام أحمد والإمام مالك كلاهما يقول إن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، هذا قاله الإمام مالك والإمام أحمد، قال في من لا يوتر رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. و وذهب بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم إلى أن الوتر واجب في حق حملة القرآن، مع أن الأدلة تدل على عدم الوجوب وتدل على الاستحباب المؤكد، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يستغربون ويستعظمون ألا يكون مثل هذا. وقد استغرب أهل الإمام أحمد على الإمام الشافعي أنه بات عندهم ليلة وقد جهزوا له الماء من الليل، كان ينزل الضيف على المحدثين ويعطيه الماء من الليل، هذا الماء لقيام ليل وصلاة الصبح، يجهز له الماء، جزء من الضيافة يعد له الماء الذي يقوم يصلي، ما عندهم أن هذا يعني يحتاج إلى منبه، يحتاج من يأتي يدق عليه الباب أذن قم صلي مثل ما هو الحال الآن. فربما الضيف لو لم تدق عليه الباب ربما نام ما قام إلا مع طلوع الشمس أو أيقظته بعد رجوعك من الصلاة. هذا الأمر يختلف. جاء الإمام أحمد أو جاء الإمام الشافعي يوما ونزل ضيفا على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يجله جدا حتى كان يقول إن الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، قال عنهما من عوض، وكان يخصه بالدعاء في قيام الليل باسمه، وكان لا يخفي ذلك عن أهله، وكان يتتلمذ على الإمام الشافعي، وقال إنه ما عرف الناسخ والمنسوخ وبعض أبواب الأصول إلا لما جالس الإمام الشافعي رحمه الله. فنزل الشافعي ضيفا يوما على الإمام أحمد فاستبشر به وفرح أهله أن زارهم مثل هذا الرجل، فقدم له عشاء، فرجعت الصحون إلى أهل الإمام أحمد خاوية فارغة، أكل الشافعي الطعام كله. المهم هنيئا مريئا هذه واحدة سكتوا. تقدم الإمام أحمد بالماء للإمام الشافعي من أجل الليل والصلاة، فلما أصبحوا قام الإمام الشافعي يصلي وجد الماء كما هو ما نقص، قالوا سكتنا عن العشاء، أما هذه يصلي الصبح بدون وضوء كيف هذا الذي تقول فيه وتقول؟ فما كان من الإمام أحمد إلا أن سأل الإمام الشافعي، قال أما العشاء فإني لا أرى في بغداد أهل بيت أحل طعاما، أي طعامهم حلال بعيد من الشبهات من طعامك، فأحببت أن تمتلئ بطني بالطعام الحلال، وأما صلاة الصبح بغير وضوء فلم أنم، لقد تفكرت استلقيت على ظهري وتفكرت في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير فاستخرجت منه 100 فائدة، استلقي على ظهري 100 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، هيا خلي الواحد منا يعصر ذهنا وعصرا ويبقى مش ليلة 10 ليالي يخرج لنا 10 فوائد ولا 20 ولا 30 وسمحه الله ب70 عفى الله عنه في 70 يخرج لنا بس 30 ولا يخرج لنا 20. فازداد أحمد وأهله إجلالا ومحبة للإمام الشافعي رحمه الله. على كل فجمهور أهل العلم كما قال النووي وغيره على أنه يجوز الوتر بواحدة. قال الإمام النووي في شرح مسلم في الكلام على قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، قال الإمام النووي قولها يوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة. ماذا نستفيد من قوله وأن الركعة الواحدة الركعة الفردة صلاة؟ قالوا لو أن إنسانا نذر لله أن يصلي صلاة قلنا له كم نذرت؟ ركعتين؟ قال ما جاء في ذهني. 4؟ قال ليس في ذهني. كم؟ قالوا يخرج من النذر بصلاة ركعة في الليل، لأن الوتر ما يكون في النهار، ما هو أن يصلي ركعة في الليل واحدة ويخرج من نذره. قالوا لأن الصلاة الفردة الركعة الفردة تسمى صلاة كما قال هنا الإمام النووي. قال رحمه الله تعالى قولها يوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة. قال النووي والأحاديث الصحيحة ترد عليه. هذا الحديث حديث ابن عمر في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، ويجوز حينئذ أن يصلي الإنسان الوتر 3 مجموعة أو 5، كل هذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء ذلك عند أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي أيوب قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فحينئذ لا بأس أن يوتر بثلاث ويكون بتشهد واحد، ولا بأس أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يوتر بركعة واحدة. قال ويوتر في آخرها بركعة، بركعة واحدة. وإذا أوتر بالثلاث فيستحب أن يقرأ في الأولى مع الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالكافرون، ويقرأ في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد. قال وتحية المسجد. الإمام الشوكاني هنا في هذا الموضع في الدرر البهية عد تحية المسجد من جملة التطوعات المستحبات، ووافق جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة. وفي نيل الأوطار وافق أهل الظاهر أن تحية المسجد واجبة، واجبة. وهذا القول هو الراجح، لأنه ظاهر الحديث، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وباشره بالخطاب وقال له، وإذا خاطبه لفت أنظار الآخرين إليه، وكذلك أيضا شغله عن الاستماع بالقيام للصلاة أمام الناس، وقطع هو خطبته وكلامه. قال: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي بعض الروايات: وتجوز فيهما. قال: وهذا دليل على وجوب تحية المسجد، وجوب تحية المسجد حتى لو دخل في وقت كراهة، لأن هذه من ذوات الأسباب، هذه من ذوات الأسباب، سواء دخل بعد العصر أو بعد الفجر. وحتى على مذهب الإمام الشافعي واختاره العلامة الإمام بن باز رحمه الله تعالى، حتى في وقت الكراهة الشديدة قبيل المغرب وعند الزوال وقبيل طلوع الشمس، قال: لأن هذه من ذوات الأسباب، له أن يصلي ويقعد، له أن يصلي ويقعد. وجمهور أهل العلم قالوا إن هاتين ركعتين إنما هي مستحبة ويجوز أن يجلس دون أن يصليهما. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا: حديث الثلاثة النفر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشأن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه الذي جلس خلف الحلقة أو الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. طيب ما هو الشاهد؟ قالوا: الشاهد أنهما، أن الثلاثة جاءوا، أحدهما وجد فرجة فدخل وجلس، والثاني جلس في الخلف، والثالث انصرف. ليس في الحديث أنهم صلوا تحية المسجد. الجواب: ليس في الحديث أنهم لم يصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متحلق مع أصحابه، لعلهم صلوا في طرف المسجد وصلوا في مكان مؤخر وجلسوا. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة على من جلس دون ركعتين، فلما لا ينكر على هؤلاء؟ لما لا ينكر على هؤلاء؟ فالعلماء يقولون هذا الدليل محتمل، هذا الدليل محتمل، ولا نقدم هذا الدليل الذي يحتمل هذا وهذا على الدليل الصريح الواضح. ولذلك قال من قال من أهل العلم: إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وإن كانت هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وقد جاء من المعتزلة ومن أهل البدع من جاء إلى بعض النصوص صريحة في الصفات وفي أبواب العقائد وقالوا هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، إذن يسقط الاستدلال به، وعطلوا العقائد بمثل هذا. لا، ليس في مثل هذا الموطن، لكن الدليل إذا كان محتملا لهذا وهذا ننظر، نفزع إلى الأدلة الأخرى وننظر هل تشهد لهذا القول أم لهذا. فنظرنا في الأدلة الأخرى رأينا أن ظاهرها يدل على وجوب تحية المسجد. وللفائدة، لا يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد. جاء عند ابن حبان حديث لكنه لا يصح، ضعيف الإسناد، أن تسمية هاتين ركعتين بتحية المسجد، لكنه اصطلح، اصطلح العلماء عليه ولا مشاحة في الاصطلاح، طالما أنه لا يغير اصطلاحا سائدا مشهورا بين أهل العلم لا مشاحة فيه. لكن ما يأتي إنسان ويقول لا مشاحة في الاصطلاح، يقول أنا سأفتح درسا في النحو ولي اصطلاح خاص، فإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هات ماذا عندك؟ قال أصطلح معكم على أن نجعل الفاعل منصوبا والمفعول به مرفوع، فنقول فاعل مرفوع بفاعل منصوب بالضمة ومفعول به مرفوع بالفتحة، اصطلاح. قال عندك دليل آية ولا حديث أن الفاعل مرفوع أن المفعول به منصوب؟ هذا اصطلاح يخالف ما سار عليه أهل العلم، اصطلاح يخالف ما سار عليه العلم. أو يقول أنا الآن يعني قد درست مصطلح الحديث ودرست من علوم الجرح والتعديل ما أصبح أو ما أورثني أهلية للحكم على الأسانيد، والاصطلاح الآن اصطلح كاري، أنا سأصطلح أن الحديث الضعيف حسن والحديث الحسن ضعيف وما أشبه ذلك. هذا الصلاح يخالف ما جرى عليه أهل العلم وما قرروه، غير مقبول، غير مقبول. لكن في أبواب أخرى لا بأس، يعني هنا مثلا سنوا هاتين ركعتين تحية المسجد لا بأس، كما اصطلحوا على تسمية ذاك الحديث الذي جاء فيه ذلك الرجل إلى المسجد ولم يحسن الصلاة فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، هذا اصطلح العلماء على تسمية هذا الحديث بحديث المسيء في صلاته، علما بأن هناك من أهل العلم يقول هذا فيه يعني إساءة أدب مع الصحابي، المسيء في صلاته تأدب معه، هذا صحابي جليل والصحابة لا يذكرون إلا الجميل، ليس في هذا طعم في الصحابي. كثير من أهل العلم من الشراح والفقهاء اصطلحوا على مثل هذا، أي الرجل الذي حصلت إساءة في الصلاة، ما في هذا طعم ولا فيه غمز بمثل هذا الصحابي رضي الله عنه. على كل حال قال وتحية المسجد، والراجح فيها أنها واجبة خلافا للجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة وعذرهم ما سبق. قال والاستخارة، أي الصلاة التي يطلب فيها العبد من ربه أن يختار له، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى القدر مسبوق بالاستخارة ويعقبه الرضا. قال نستخير أولا فإذا قدر الله رضينا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا كما في أحكام أهل الذمة، قال إن الله عز وجل عوض المسلمين عن الاستقسام بالأزلام الذي كان عليه أهل الجاهلية بالاستخارة. كان الواحد منهم إذا أراد الزواج أو السفر أو عقد صفقة ذات خطر فإنه يأتي إلى الأصنام ويستقسم بالأزلام وينظر هل يفعل أو لا يفعل، يخرج أو لا يخرج، يبيع أو لا يبيع، يتزوج أو لا يتزوج. عوض الله عز وجل المسلمين بصلاة الاستخارة، أي التي سببها طلب الخيرة من الله عز وجل. والاستخارة كما في حديث جابر في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر، يعني بعد أن فكر وقدر ونظر المسألة من هنا وهناك هم أن يفعل يستخير، يستخير. قال فليركع ركعتين من دون الفريضة أي نافلة ثم ليقل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن دعاء الاستخارة قبل السلام على قاعدة يسير عليها شيخ الإسلام، أن الأدعية تكون قبل السلام والأذكار تكون بعد السلام، ويطرد هذه القاعدة في المواضع جميعا. وغيره وهو ظاهر الحديث أن الاستخارة تكون بعد السلام. وهناك من قال يستخير يأتي بدعاء الاستخارة في السجود، وهذا لم أقف عليه لأحد من أئمة الإسلام المعروفين أنهم قالوا يستخير في السجود، إنما اختلفوا هل تكون الاستخارة قبل السلام أم بعد السلام. ظاهر الحديث بعد السلام، لأنه قال فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وأهلي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. طبعا تكون الاستخارة فيما ليس فيه نص، ما يأتي إنسان يستخير يعفي لحيته إلا ما يعفيها، يستخير يصل رحمه إلا ما يصل رحمه، يستخير يحافظ على صلاة الصبح ولا يلحقها بالعصر، ما يأتي يستخير يستخير في الأمر الذي يكون فيه تردد، زوج فلان أم فلانة، يبيع أو لا يبيع، يسافر أو لا يسافر، إن تيسر له مال يحج أو لا يحج، نعم يحج ما يحتاج إلى أن يستخير، ما يحتاج أن يستخير هل يحج أو لا يحج. كذلك أيضا العمرة، لأن العمرة واجبة كما أن الحج واجب في العمر مرة، العمرة أيضا واجبة على المكلف في عمره مرة. طيب على كل حال الاستخارة إذا هم الإنسان بالأمر استخار، وبعد الاستخارة يفعل. طيب يقول أنا الآن استخرت، كيف أعرف أن هذا الأمر خير أو ليس بخير؟ بعد هذا العمل انظر صدره من شرح لماذا، ما هو الشيء الذي تيسرت أسبابه، ربما استخار الله عز وجل يقدم على هذا الأمر إلا ويتعسر، يحصل عقبة من عقبات، يقدم عقبة ثانية، كلما أقدم عقبة أخرى، إذا رجع إلى الباب الثاني يعني يريد زواج بهذا إلا عقبة ثم أخرى ثم ثالثة ثم رابعة، إذا رجع إلى تلك الثانية يسرت الأمور من أول وهلة، حينئذ يكون هذا قرينة ودليل. أحيانا قد يكون الاستخارة يوفقك الله عز وجل بعدها لعاقل تستشيره، لعاقل تستشيره، والإنسان وإن كان من أعقل الناس وأعلم الناس لا يستغني عن استشارة غيره. كيف وأعقل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول له وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وكما قيل وقد ذكر أنه حديث ولكنه ليس بحديث، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. على كل حال الإنسان يستخير ولا مانع أن يكرر، لا مانع أن يكرر. طيب فإذا استخرت الله عز وجل ووجدت انقباضا ووجدت عقبات وعوائق، حينئذ انصرف، انصرف، لا خير لك في الإقدام مع وجود تلك الأمور، مع وجود تلك الأمور فقد لا يكون في هذا خير لك. قال ركعتان بين كل أذان وإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني إيش؟ طيب بين الأذانين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بين الأذان والإقامة، أحسنت تمام، فبين الأذان والإقامة، فبين كل أذان صلاة لمن شاء، لمن شاء. فإذا أذن المؤذن لا بأس أن يصلي الناس ركعتين، ولا بأس أن تقام الصلاة، لا بأس أن تقام الصلاة، ويعني من شاء أن يصلي صلى. وحينئذ يكون الإنسان في المساجد العامة محكوما بمن؟ بالإمام والمؤذن. ما يأتي هي علينا قبل قليل سمعنا أنه بين كل أذان صلاة لمن شاء، إيش مدخلنا نفعل ركعتين؟ لو أن المؤذن أقام لا بأس، ما عدا أن يعود المسلم نفسه على الانضباط، على الانضباط. جاء مطر الإمام ما صلى، ما جمع، طيب وإن لم يجمع لا بد أن ثورة واعتصام داخل المسجد، فنأتي ب يعني أعمال أهل الشارع دخلناها إلى المسجد، لا بد، ليش ما يصلي الإمام؟ ربما رفض قاموا يصلوا هناك يعني جمعا. العلماء مختلفون في مشروعية الجمع في المطر من حيث الأصل، كيف بي يعني الجمع، وعلى القول بأنه رخصة يجوز لك أن تصلي ولك أن لا تصلي، حتى لو كنت ممن يرى مشروعية ذلك لك أن لا تجمع، لك أن لا تجمع. وكثير من الناس ما يريد المسألة مثل السنة ولا الحرص عليها، هو مستعير على الدكان ولا على الديوان خزن ولا يعني ما أشبه ذلك، فيعني طلق على السنة ما شاء الله يعني حريص عليها، وهو مرتكب موبقات وكبائر وتارك واجبات، ما على الله يعني الحرص على هذا. لكن على كل يعني الأمر يرجع في هذا إلى المؤذن والإمام ما يعني يبقى المسلمون في فوضى حتى داخل المساجد. جاء الوقت، جاء الوقت، وقد اتفقنا على انه اذا جاء الوقت نقف. طيب، محاضرة يوم غد ان شاء الله للأخ الفاضل محمد الضالعي، وذلك في جامع النور بين مغرب وعشاء، وخطبة الجمعة له في مسجد مارح. جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا. وقت العشاء الى متى؟ عند جمهور اهل العلم بما فيهم الشافعي، بما فيهم مالك واحمد وابو حنيفة، انه الى نصف الليل فقط، واذا انتصف الليل خرج وقت العشاء. ومذهب الامام الشافعي ان وقت العشاء يخرج بطلوع الفجر. الاقرب مذهب الجمهور في مثل هذا، ان وقت العشاء يخرج بنصف الليل. ومتى يكون نصف الليل؟ يختلف اختلاف الفصول، يطول الليل ويقصر. انظر من اذان المغرب الى اذان الى طلوع الفجر اقسم على اثنين. لا، الامور المستحبه يقدم عليها الانسان، يعني يستحب ان يشتري سواكا. مره من المرات حيينا وكان معنا اخ، وهذا الاخ نسال الله ان يغفر له، بخيل قليل، وبعدها كل شوي قال خرج اشتري سواك، خرج ورجع، ايش فيك؟ قال بريالين. وبعدها رجع مره ثانيه، قالوا بريالين مره ثانيه. قلت ما رايك كنت تعرق على الاستخاره، خذ لك هذه الريالين خرج اشتري سواك وريحنا من ذهابك ورجوعك كل شويه ورجع وحمله على الريالين، خذ لك ريالين واشتري سواك، ولا اشتري بدون حاجه ما عاد يعني ينقص ان يقوم في ركعتين اشتري بريالين ولا لا. الشيء المستحب ما يحتاج الى استخاره، يعني الشيء المستحب سواء كان في صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة أو صلاة أو صلة أو بر. شخص مثلا يقول يعني أستخير الله هل أصوم الاثنين والخميس أم لا؟ أستخير الله هل أقوم الليل أم لا؟ أستخير الله هل أصلي الضحى أم لا؟ لا، هذا مستحب، يستحب ويؤجر، ما حاجة للاستخارة. لكن إذا كان يخشى من الطريق أو هناك عوائق أخرى أو يعني موانع، فالاستخارة من أجل هذا لئلا يعرض له أو يحصل له. أما لذات الزيارة لا. لكن مثل هذا الآن مسألة الزواج، ليس الآن الاستخارة هل يتزوج أو لا يتزوج، ما نقول له استخير تزوج فما تزوج، يستخير أتزوج فلانة أو فلانة، وما يدري الخير في بنت فلان ولا بنت فلان، يستخير لها حتى في المرأة الواحدة. حتى في الأمر الواحدة، في المرأة الواحدة، يعني يستخير هل هذه التي تصلح ولا يبحث عن غيرها. أما من يستخير أتزوج أم لا، إذا تاقت نفسه للزواج وخشي على نفسه الفتنة وهو قادر، فالراجح من أقوال العلم أنه يجب عليه أن يتزوج، وإن لم يفعل أثم. نعم. تحتمل، يعني في هذا يحتمل. ولذلك البعض من أخواننا من طلبة العلم يأتي في رمضان في مسجد عامة ويفعل لهم أربع وشدهم أربع ركعات، فما ينتهي إلا وقد يعني البعض يعني يقول انظرنا إماما آخر أو يشق عليه. فمثل الوتر بخمس أو بتسع يفعله الإنسان إذا كان يصلي وحده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده. إذا صلى وحده فليطول ما شاء وليصلي على الكيفية الواردة كيف شاء، فإذا صلى بالناس تجوز به. نحتاج نتألف الناس اليوم، نحن في زمن نحتاج نتألف الناس على الصلوات الخمس فضلا عن الرواتب، فيحتاج أن يتألف الناس يأتي بهم إلى المساجد. معروف أن صلاة التراويح مثلا الروافض يرون أنها من البدع، يرون أن الذي ابتدعها هو عمر رضي الله عنه، يغضون الطرف عن الأحاديث الصحيحة في ذلك، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا، وكذلك أيضا عمومات الأدلة في قيام رمضان على وجه الخصوص أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك في الأدلة الأخرى العامة. أقول لك إمام خائف ليه هو إذا خاف أنهم يفتلتوا في هذه الليلة قد يفتلتون إلى آخر الشهر، فهو يعني أراد أن يحبسهم في ليلة وفلتوا عليه في آخر الشهر، وربما نفروا، ربما نفروا. فكم من الأخوة يعني يشق يعني بعض الأخوة أحيانا في السجود والركوع، وقد ذكرت لكم أشياء واقعية وقعت عندنا في هناك. فأخ صلى يوما في رمضان وأطال في السجود، وبعدها واحد من الحاضرين قال ما ذكرت ما هناك دعاء أذكر أنه يدعى به إلا دعوت به، إلى أن انتهت جميع الأدعية. قال فكان بجانبي واحد من الآباء شايب يدعو بصوت مرتفع، قال بالنهاية كان هو يقول يدعو أنا أقول آمين آمين آمين آمين بعد هذا. وآخر لما انتهى من الدعاء قال الله يهلكك يا فلان، الله ينتقم منك يا فلان، يدعو على الإمام يدعو على الإمام، ولا تسرع عن الذي يتنحنح والذي ربما يسبح. ففي مثل هذا، فإذا صلى الإنسان لوحده أطال ما شاء إلا أن يطلب منه يعني من خلفه أن يطيل، فهذا أمر آخر. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.